هذا يسأل عن حجز المكان في المسجد قبل أن يجلس فيه، يعني يرسل مع من يحجز له، هذا لا يجوز. من سبق إلى مباح فهو له، لا يجوز أن تحجز هذا المكان.